الأم قلب رحيم وصدر حنون يحب وإن لم يحن ويحنو وإن أغلظ عليه. هذه الأم ألا تستحق منا الثناء؟ ألا تستحق منا العطاء؟ من أين سنبدأ؟ من أين؟ من وين ببدأ بالثناء وملا الجواوي؟ ألا مضن تكفيك مليون ديوان؟ انتي غراي وفجوتك نفسي والعين، ما هو قلبي في هواك حيل هيمان. من وين ببدأ بالثناء وملا الدواوي؟ لا مظن تكفيك مليون ديوان، انتي غلاي وفدوتك نفسي والعين، يما قلبي في هواك حيل هيمان. من وين ببدأ بالثناء وملا الدواوي؟ لا مظن تكفيك مليون ديوان، انتي غلاي وفدوتك نفسي والعين، ما هو قلبي في هواك حيل هيمان. يا ما سهرتي وكم ليالي ما تنامين، ايش السهر يما لجل اني سهران، كم مرة تبكين ومن أجلي تبكي، ليش البكاء يما لجل إني تعبان. يا ما سهرت وكم ليالي ما تنامي، ما تنامي، ليش السهر يما لجل إني سهران، إني سهران، كم مرة تبكين ومن أجلي تبكي، ليش البكاء يما لجل إني تعبان. وقت الحمل ذقتي وكم ما تذوقي، يما حملت بشي ما يطيقه إنسان، يا ما تعبت وما أعطيتك على يدين، ربي أمرني بطاعتك بر وحسان. من وين ببدأ بالثناء وملا الدواوي؟ ألا مظن تكفيك مليون ديوان، انتي غلاي وفدوتك نفسي والعين، ما هو قلبي في هواك حيل هيمان. وشلون اسد الدين قوليني من وين؟ واصير بين يديك مرتاح فرحان، للي ببرج قمت وسددت فيها الدين، لما صعد دينك وانا حيلي غرقان. لو بستمر بالعاد بملا الدواوي، بملاها، لا مظن تكفيك مليون ديوان، لا ما تكفي. لو بستمر بالعاد بملا الدواوي، بملاها، من وين ببدأ بالثناء وملا الدواوي؟ وين ببدأ بالثناء وملا الدواوي؟ ألا مظن تكفيك مليون ديوان، انتي غلاي وفدوتك نفسي والعين، ما هو قلبي في هواك حيل هيمان، ما هو قلبي في هواك حيل هيمان. يا ما حال دالة أمي تسويها، تجلي عن الكبد حرا سبب أحراقي، إن قبارت كني نور الشمس كسيها، وإن دبارت نصي ساعة شوفه أشتاقي، أحب شوفه وقلبي دوم مغليها، كملها ربي بحسن وزينة أخلاقي. الوالدان بابان للجنة مفتوحان. أيها الأبناء والبنات، الوالدان الوالدان بابان للجنة مفتوحان، فهنيئا لمن كان عنده حيا، هنيئا لمن كان أبواه موجودان. هذا إياس بن معاوية بكى عند موت أمه، فلما سئل عن ذلك قال: